كل إجماع انعقد لا يتأتى إبطاله إلا بأحد شيئين: نقل خلاف معتمد لا مطرح، نقل خلاف معتمد لا مطرح لم يلتفت إليه، نقل إجماع معتمد، نقل خلاف معتمد لا مطرح لم يلتفت إليه، والآخر بقاء هذا الخلاف، بقاء هذا الخلاف، فقد يكون قديما ثم هجر، فقد يكون قديما، بقاء هذا الخلاف فقد يكون قديما ثم هجر. وأجمعت الأمة بعده، وأجمعت الأمة بعده. مثلا الخلاف المنقول في جواز مس المصحف بدون طهارة، هذا خلاف معتمد أم مطرح؟ مطرح. لماذا؟ لأنه ثبت إجماع الصحابة، ثبت إجماع الصحابة، فكل خلاف بعده خلاف مطرح. والثاني بقاء هذا الخلاف فقد يكون قديما ثم هجر، مثل ما جاء عن ابن سيرين أنه كره الماء العاجل، هذا كان خلاف قديم ثم ترك وانعقد الإجماع على جواز الطهارة بالماء العاجل وأنه طاهر، فقد يكون الخلاف مما هجر وترك. مثل ماذا؟ مثل مسألة الخروج بالسيف على الإمام الجائر الظالم، فهذا نص جماعة من أهل العلم أنه وقع فيه خلاف بين أهل السنة قديما ثم انعقد الإجماع على عدم جوازه. كيف انعقد الإجماع؟ كيف استقر؟ لماذا استقر؟ لما تحقق من ظهور مفاسده، لما تحقق من ظهور. مثل إيش؟ مثل الدخان. الدخان كان في خلاف ولا ما كان في خلاف؟ كان في خلاف. الأحكام الخمسة، واجب محرم، واجب محرم إلى آخره. الآن استقر القول على تحريم عند علماء أهل السنة والجماعة دون بعض الفرق المخالفة أصلا. لماذا؟ لما ظهر من أثره. هذا إذا سلم بحكاية الخلاف في مسألة جواز الخروج عن الإمام الجائر أنه كان فيها خلاف، فإنه فرق بين الزلة الصادرة من أحد ومهما عظمت رتبته وبين القول المستقر. المقصود أن الإجماع الذي ينقله العلماء ليس من السهل تهوينه ودفدفته، فإنه لا يجرأ على ذلك إلا من ضعف علمه أو ضعف دينه، لأن الإجماع اجتماع علماء لعلهم حطوا رحالهم في الجنة. بعض الإخوان الآن يقول إياك والخوف من صوت الجمهور، كلمة للشوكاني رحمه الله، إياك والخوف من صوت الجمهور، إلا خف من قول الجمهور. ليش؟ الجمهور هؤلاء منهم علماء صالحين لعلهم حطوا رحالهم في الجنة، وأنت من أنت؟ أنت إن فرحت بما لديك من العلم والحفظ فبينك وبين نفسك هل تضع نفسك في العمل والإيمان والهداية والصلاح كمنزلة أولئك؟ لا لا أقول منزلتك، كواحد من أولئك اللي يخاف الله وش يقول؟ يقول لا، ما أحد يجرؤ يا أخي، ما أحد يجرؤ. إذا ذكر صلاة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الضحى وكثرة صلاته في الضحى وتهجده في الليل، ثم أنت ترجح قول على خلاف قول الإمام أحمد، أنت ترجح، لكن المؤمن الصادق من تخالف؟ أنت تخالف برنارد شو ولا شكسبير؟ تخالف الإمام أحمد، يعني رجل علم صدقه وظهر الثناء عليه في الأمة، والمتكلمون في مسائل الدين لا ينظرون إلى هذا، نظروا أحدهم إلى الدليل والدليل المقابل وجد الترجيح. طيب والذي يخالف من؟ إذا يخالف الجمهور من العلماء المسلمين، جمهور له جلالة في العلم والدين، لابد أن تكون له هيبته في القلب. ولذلك لما قرئ على عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف بابن أبي حاتم كتابه في الجرح والتعديل في آخر عمره، فلما قرئ عليه بكى بكاء عظيما، ثم قال: لعلنا نتكلم في أقوام حطوا رحالهم في الجنة. هذا يتكلم بحق ولا بباطل؟ بحق، لأن هذا جرح وتعديل في مراتب الرواة ذبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذا خوفه. فكيف يكون حال الإنسان إذا تكلم في أمر متبلبل غير واضح المعالم؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.